بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 54 بعد 400 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل من أسماء الله الخليفة والصاحب؟ وهذا الجواب قد أجابت به اللجنة الدائمة برقم 15900 بما يلي: قالوا: ليس الخليفة ولا الصاحب من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فإنه من باب الإخبار لا من باب التسمية. فهذا هو. وقد ذكرنا فيما تقدم من القواعد أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فالأسماء ثم بعدها الصفات أوسع، لأن هناك صفات لا يشتق منها أسماء، ثم إن هناك الإخبار. الإخبار أوسع من باب الصفات، لأنه ربما يخبر عن الله بأشياء وليس من باب التسمية، وباب الإخبار أوسع. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، هذا من باب الإخبار وليس من باب التسمية. فلا نطلق على الله سبحانه وتعالى اسم الصاحب ولا اسم الخليفة. والسؤال الثاني: هل الماجد من أسماء الله؟ هل الماجد من أسماء الله؟ والجواب: روي في ذلك حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: يا عبادي، كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت، إني جواد ماجد واجد، أفعل ما أشاء، عطائي كلام وعذابي كلام. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة: قال: هذا حديث ضعيف. فلا يثبت هذا الحديث، وبالتالي فلا يثبت اسم الماجد لله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى، لأن الاعتماد هو على الدليل. فأسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، لا يثبت منها إلا ما ورد به الدليل. والسؤال الثالث: هل ثبت من أسماء الله الواهب؟ الواهب. الجواب: قال الشيخ الألباني رحمه الله في ترجمة أحد الرواة، وهو محمد بن عبد الواهب شيخه شيخ البزار، وكنيته أبو جعفر الحارثي، وثقه البزار. قال الشيخ الألباني: وإن كنت لا أعلم أن من أسماء الله الواهب إلا اشتقاقا، فهذا شيء آخر وفيه نظر لا يخفى على أهل العلم. فمعناه أن الواهب ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، لكن يجوز أن يخبر به عن الله فيقول: إن الله هو الذي يهب، الله الذي يهب لنا الصحة، الله الذي يهب لنا العافية، الله الواهب للأرزاق، الله الواهب للعلم، وغير ذلك. فهذا من باب الإخبار، وقد وردت الأدلة بذلك من باب الإخبار. وفي الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والاسم الذي هو ثابت لله سبحانه وتعالى هو الوهاب. الوهاب هذا ثابت لله سبحانه وتعالى، وقد مر علينا ذكره في شرح الأسماء الحسنى. أما الواهب فلم يثبت لله سبحانه وتعالى، فليس من أسماء الله الواهب، إنما من أسمائه الوهاب، وتثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، ويخبر به عن الله سبحانه وتعالى كما قال الله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فالله سبحانه واهب ووهاب، لكن الذي ثبت في الأسماء الحسنى هو الوهاب، وأسماء الله توقيفية. والسؤال الرابع: هل المبارك من أسماء الله؟ هل المبارك من أسماء الله؟ والجواب أن المبارك ليس من أسماء الله تعالى، لأن أسماء الله توقيفية، ولم يرد في الكتاب والسنة تسمية الله سبحانه وتعالى بذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يخبر عنه أنه مبارك بكسر الراء، مبارك أي الله سبحانه هو الذي يجعل البركة في المخلوق، فيخبر عن الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار بأنه مبارك بكسر الراء. فالله سبحانه يبارك، يعني يبارك لنا في الأرزاق، يبارك لنا في الأموال، يبارك لنا في الأولاد، يبارك لنا في المعايش. فهذه ثابتة، هذا من باب الإخبار، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أخيه شيء فليدعو له بالبركة. وأدلة كثيرة، أدلة البركة وسؤال الله سبحانه وتعالى البركة: اللهم بارك لهم في كذا، اللهم بارك لهم في كذا، وردت في أحاديث كثيرة. فالله سبحانه هو المبارك، الله هو المبارك، فيثبت لله الصفة هذه التي هي ويخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه المبارك. أما أن يقال الله هو المبارك فليس من أسماء الله سبحانه وتعالى المبارك. هذه أربعة أسئلة أخذناها في هذا الدرس. فلا يثبت لله اسم الخليفة ولا الصاحب، ولا يثبت لله اسم الماجد، ولا يثبت لله اسم الواهب، ولا يثبت لله اسم المبارك. اسم المبارك لا يثبت لله سبحانه وتعالى، وإنما يثبت لله أنه يبارك، يجعل البركة في المخلوق. وبالنسبة للواهب يثبت لله أنه يهب الأشياء، وهو الوهاب سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع من هذه المسائل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.